السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع الدرس 21 من سلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن اسم الله الشهيد عز وجل. أثبت الله عز وجل هذا الاسم في كتابه العزيز في سورة الحج، فقال تعالى: إن الله على كل شيء شهيد. فالمعنى اللغوي لاسم الشهيد هو صيغة مبالغة من اسم الفاعل الشاهد، والشهود معناه الحضور مع الرؤية والمشاهدة، فهو يرجع معناه إلى العليم مع خصوص إضافة، فالغيب عبارة عما بطن والشهادة عما ظهر، ويأتي بمعنى الحكم. قال تعالى: وشهد شاهد، أو مأنى بمعنى الحكم، وشهد شاهد من أهلها. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الشهيد فهو الشهيد على كل دان وبعيد، المطلع على جميع الأشياء، الذي لا يغيب عنه شيء منها ولا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في السماوات العلى. فهو تعالى المطلع الحاضر على كل حركة وسكنة مشاهد له، بحيث لا يعزو عنه وجه من وجوه تفاصيله ولا ذرة من ذراته ظاهرا ولا باطنا. وهو أيضا الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا، فهو المطلع على ما في الضمائر وأكنة السرائر ولحظته العيون، وما اختفى في خبايا الصدور، فكيف الأقوال والأفعال الظاهرة. فشهادته تعالى أصل الشهادات ومبعثها وأعظمها، لأنه جل جلاله لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا لها، أي عالما بحقائقها علم المشاهدة لها، لأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه عز وجل. ومن جلال هذا الاسم أن شهادته أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، فهي شهادة شاملة من كل الوجوه، وهو تعالى فوق عرشه تشمل العلم والرؤية والتدبير والقدرة. ومن جلالها أيضا أنه تعالى شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط على كل الخليقة، كما قال في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه أجل شهادة وأعظمها من أجل شاهد بأجل مشهود، كما أيضا شهادته جل وعلا بصدق المؤمنين إذا وحدوه، وشهادته لرسله وملائكته وكتبه بحقيقة ما هم عليه، وشهادته تعالى للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر له على الظالم إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة تقتضي العون والنصرة، وأن العباد يشهدون له بالوحدانية ويقرون له بالعبودية، كما قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ومن جلاله أن الذي شهد به سبحانه وتعالى قد بينه وأوضحه وأظهره حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان، وتتجلى شهادته العلية يوم القيامة على كل البرية بما عملوه من الأعمال الظاهرة والخفية، كما قال تعالى في سورة الحج: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ومن لطائف الاقتران أن اقترن هذا الاسم بالخبير والبصير، فقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي أن شهادته تعالى نتجت من خبرته ومراقبته ورؤيته للعباد جميعا، وهذه هي أعظم شهادة لأنها عن علم وعن خبرة وعن رؤية، فبها يحكم بالحق والعدل يوم المعاد، فلا يجور ولا يظلم مثقال ذرة من العباد أبدا. والثمرات المرجوة من هذا، فإن هذا الاسم الجليل يوجب للعبد أعظم أعمال القلوب، فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم وهذا الشهود في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله تبارك وتعالى، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله تبارك وتعالى، فعند ذلك يعبد الله عز وجل بمقام الإحسان الذي هو أعظم مقام، فيعبد الله تعالى كأنه يراه. ومع اسم الله عز وجل الرزاق والرازق جل وعلا، فقد أثبت هذين الاسمين في القرآن الكريم، فأثبت اسم الرازق في سورة المائدة في قوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأثبت اسم الرزاق في سورة الذاريات فقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، رواه أبو داود بسند صحيح. أما المعنى اللغوي للرزاق فهو من صيغ المبالغة، أي كثير الرزق، والرزق هو كل ما ينتفع به وهو العطاء، والرزق أيضا يقال للعطاء الجاري تارة دنيويا كان أم أخرويا. أما الرزق فهو نوعان، ظاهره للأبدان كالأقوات، وباطنه للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. أما المعنى الشرعي فالله جل جلاله هو الرزاق الرازق للخلق أجمعين، المتكفل بالرزق لكل العالمين، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها في كل وقت وحين، وهو الذي وسع الخلق كله رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك المؤمنين دون الكافرين ولا وليا دون عدو. ومن كمال رزقه سبحانه عز وجل أنه يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا لمتكسب ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى القوي ذي المرة السوي، وهو سبحانه وتعالى خالق الأرزاق المتفضل بإيصالها إلى جميع العباد، المسبب لها من جميع أنواع الأسباب، وهو الذي يمد كل كائن بما يحفظ مادته وصورته، فأمد الأجسام بالطعوم والعقول بالعلوم والقلوب بالفهوم. ورزقه لعباده نوعان، نوع له سبب كما جعل الله تعالى الحراثة والتجارة والصناعة ونحوها طرقا يرتزق بها الناس جميعا، كما قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترزقون بها. ونوع يرزقه الله تبارك وتعالى به عبده بغير سبب، كأن يقيد الله رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره، من غير أن يكون المرتزق من المرتزق سعي في ذلك لأجل الاحتراز عن السؤال. ومن كمال رزقه تعالى أنه يوصله بسبب وبغير سبب، ويكون بطلب وبغير طلب، فكم أعطانا الله تبارك وتعالى دون أن نسأله. ومن جلال اسم الرزاق والرازق فيتجلى ذلك في رزقه العام لكل الخلائق في الأرض وفي السماوات، وهو رزق الأبدان كما قال سبحانه جل شأنه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي لا تطيق جمعه ولا تحصيله ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها، أي يقيد لها رزقها على ضعفها ويسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. ومن جلالهما أنه سبحانه وتعالى يخص أولياءه برزق خاص، وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو لا تبعة فيه ولا موصل للعبد إلى وهو موصل للعبد إلى أعلى الغايات، وهو نوعان: رزق القلوب وتغذيتها بالعلم النافع والإيمان، ورزق الأبدان بالرزق الحلال الذي يغني عبده بجلاله عن حرام بحلاله عن حرامه، وهذا الرزق وسيلة وعون للعبد على الطاعة والصلاح والدين والإيمان. ويتجلى كمال رزقه لهم في جنات النعيم كما قال تعالى: أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال في سورة صاد: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والثمرات المرجوة من هذين الاسمين، فإنه ينبغي لكل من علم بجلال هذين الاسمين ألا يخاف ضيق العيش وقلة اليد، فإن الرزق آتيه لا محالة في يوم في اليوم أو في الغد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. رواه هذا الحديث في صحيح الجامع للألباني رحمه الله: فارزق مما رزقك الله يأتيك الخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرزق الدائم النافع الذي يعيننا على أمور ديننا ودنيانا، كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن التقوى هي أعظم سبب في حصول الرزق للعباد جميعا. أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى القدوس تبارك وتعالى، أثبت هذا الاسم لنفسه في القرآن الكريم في سورة الحشر، فقال تعالى: الملك القدوس السلام. فالقدوس لغة على وزن فعول من أبنية المبالغة، وهو الطهارة والنزاهة والتعظيم والتكبير، يقال: قدس الرجل ربه، أي عظمه وكبره. ومنه سميت الجنة حظيرة القدس لطهارتها ونزاهتها من كل آفات الدنيا، كما جاء في الحديث القدسي: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه من حظيرة القدس. هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. والقدوس أي المبارك، ومنه الأرض المقدسة أي المباركة، وهذا الاسم الكريم يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص التي تنافي كماله سبحانه وتعالى، فهو له كل صفات الكمال والجلال. أما المعنى الشرعي باسم الله تعالى القدوس، فهو القدوس أي المنزه عن كل ما ينافي كماله في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو المبارك الذي كثرت وعمت خيراته على طول الأوقات في الأرض والسماوات، تبارك اسمه وأفعاله وذاته وصفاته العلى، وأيضا هو المعظم الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، الممدوح بالفضائل والمحاسن والمحامد كلها، الموصوف بأكمل الصفات وأوسعها، والمنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمالات، أو أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفء أو سمي من المخلوقات، وهو المقدس أي المطهر المنزه عن كل عيب، السالم من كل نقص، البليغ في النزاهة عن كل ما يستقبح، وذلك لكماله وكمال أسمائه وصفاته جل وعلا، وهو الطاهر في نفسه والمطهر من شاء من خلقه وفق حكمته في استجابتهم لأمره وشرعه، كالملائكة وأنبيائه ومن شاء من عباده، ومنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة الأحزاب قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو تعالى لا يقدس من شاء من خلقه على مقتضى حكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي. رواه هذا الحديث في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. وهو سبحانه عز وجل القدوس المطهر من الأدناس والمذام التي ينسبها إليه المبطلون والملحدون والكافرون، كما قال جل شأنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهو المتنزه أن يكون له شريك في ألوهيته، أو ظهير أو معين أو ولي من الذل في ربوبيته، أو منازع أو مغالب في ملكه. وهو سبحانه القدوس في خلقه وفعله وقضائه وفي جميع أحكامه الجزائية والشرعية والقدرية، فهي كلها خير لنزاهتها عن كل ما ينافي الحكمة والهدى والرشد والعدل. وهو الطاهر المنزه عن الأولاد والصاحبة أي الزوجة والأنداد والأضداد، ليس له سمي سبحانه وتعالى. وهو تعالى المستحق للتقديس والتنزيه والإجلال من جميع الخلائق. ولهذا قالت الملائكة كما جاء في سورة البقرة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي ننزهك عما لا يليق بك. ومن لطائف الاقتران قال تعالى: الملك القدوس في سورة الجمعة، فلما كان تداعي الملك لموجبات الذنب قال عقب صفات الملك القدوس مصرحا بما لزم عن تمام ملكه من أنه بليغ في النزاهة عن كل النقائص والعيوب من كل الوجوه، كالظلم مثلا والجور والعجز والنسيان والغفلة والاحتياج إلى الجند للعون والنصرة كما يقع لملوك الدنيا، فدل على أنه ملك معظم منزه ومقدس في ملكه سبحانه جل شأنه. ومن جلال اسم الله القدوس التقديس، أنه خلاصة التوحيد وأحد ركني توحيد الأسماء والصفات، وذلك على قسمين أو ركنين: أولا إثبات الكمال في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وثانيا تنزيه الله عز وجل عن كل النقائص التي تنافي كماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة التي لا تليق بجلاله وعظمته. ولما كان من معاني القدوس هو التنزيه، لزم من ذلك التعظيم وإثبات صفات الكمال، فإن التنزيه المحض ليس مدحا حتى يتضمن إثبات كمال ضده، فهو تعالى المنزه عن النسيان والغفلة لكمال علمه وحفظه، وهو منزه عن التعب والإعياء لكمال قدرته وقوته، ومنزه عن السنة والنوم لكمال حياته، ومنزه عن الظلم لكمال عدله جل وعلا. فجمع هذا الاسم الجليل كل كمال وجلال في أوسع المعاني وأجل الدلالات. ومن ثمرات هذا الاسم الجليل يورث المؤمن الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى، وينبغي للمؤمن أن يطهر نفسه من أدران الشرك والظلم وكل تأثيم، وأن يلازم الطهارة الحسية والمعنوية في كل حين من الشبهات التي تقع في القلوب، ومن الشبهات والشهوات المضرة في الدنيا والدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.